بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن مما هو مشروع في العشر الأواخر من رمضان الاعتكاف، وهو سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وقال: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. ففي هاتين الآيتين الكريمتين، الآية الأولى فيها تطهير البيت والمسجد الحرام للطائفين والعاكفين والركع السجود، والثانية فيها أن الله عز وجل لما أباح الأكل والشرب والجماع في ليالي الصيام إلى طلوع الفجر، استثنى من ذلك من كان عاكفا في المسجد، فإنه لا يجوز له هذا العمل، فإنه جائز لغير المعتكفين. أما كان معتكفا فلا يجوز له ذلك، يقول الله عز وجل: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر، يتحرى ليلة القدر، وليلة القدر هي في العشر الأواخر، والإنسان إذا اجتهد في العشر الأواخر من أولها إلى آخرها فإنه يأتي على ليلة القدر، لأنها واحدة من تلك الليالي، وهي في العشر وفي أوتاره آكد، وفي ليلة 27 آكد، ولكنها ليست ثابتة على ليلة معينة تكون فيها دائما وأبدا، بل هي متنقلة في العشر. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم حصلت في ليلة 21، حيث رأى أنه في صبيحتها يسجد بماء وطين، ثم إنه حصل ذلك في صبيحة تلك الليلة التي هي ليلة 21. والإنسان إذا اجتهد في العشر من أولها إلى آخرها فإنه يدرك هذه الليلة. والاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، ويكون هذا اللزوم في مسجد يجمع فيه حتى لا يحتاج إلى الخروج من أجل الجمعة، وإنما يعتكف في مكان يجمع فيه، ولا اعتكف في مكان يصلي فيه جماعة لا جمعة، فإنه يذهب ليصلي الجمعة، ولكن كونه يعتكف في مكان يصلي فيه الجمعة يكون أولى. وقد جاء في بعض الأحاديث: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. ولا يعني ذلك أن الاعتكاف في غيرها لا يجوز، وإنما هذا بيان الاعتكاف الأفضل والاعتكاف الأتم هو ما كان في هذه المساجد الثلاثة، فهو من القصر الإضافي وليس من القصر الحقيقي، أي أن الاعتكاف فيها أفضل من غيرها، يعني لا اعتكاف أتم ولا أفضل من المساجد الثلاثة. وهذا من جنس إنما الرباء في النسيئة، مع أن الربا يكون في الفضل، ولكن الربا أشد في النسيئة، ولهذا النسيئة لا تكون بين المثلين ولا تكون بين الأمثال الأصناف المتفاوتة، لأنه لا بد من القبض ولا بد من يد بيد. فالربا في النسيئة يعني ممنوع في المثلين وفي الأصناف المتعددة لا بد فيها من التقابض، بخلاف ربا الفضل فإنه لا يجوز في الأشياء المتماثلة، وأما إذا تفاوتت فإنه يجوز التفاضل، ولكنه لا يجوز النساء، لا يجوز التفاضل ولا يجوز التفاضل ولا يجوز النساء. وعلى هذا فقوله إنما الربا في النسيئة، إنما المقصود به إنما الربا الأشد والأعظم. وكذلك هنا: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أي أتم وأفضل وأكمل، لا يكون في غير هذه الثلاثة مثلها، بل هذه الثلاثة متميزة على غيرها، بل هذه الثلاثة متميزة إلى غيرها. ولو نذر الإنسان الاعتكاف في مسجد غير المساجد الثلاثة فإنه يصلي في أي مسجد، يعتكف في أي مسجد. وأما إذا اعتكف أو نوى الاعتكاف بالمساجد الثلاثة فإنه يتعين عليه الوفاء به، إلا أنه إذا نوى الاعتكاف بالمفضول أجزأ الاعتكاف بالفاضل، فيما لو اعتكف نذرا يعتكف في المسجد الأقصى فإنه يغنيه ويكفيه أن يعتكف في المسجد النبوي أو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. والاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله بأن يخلو بنفسه وينقطع للعبادة ويتفرغ لها، يذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن ويصلي ويكون على صلة وثقة بالله سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود من الاعتكاف. والإنسان باعتكافه يكون مدركا للصلوات كلها من أولها إلى آخرها، ويكون متقربا الله عز وجل بالنوافل وبذكر الله عز وجل وبقراءة القرآن، لأنه منشغل بالعبادة عن كل ما سواها، لأنه منقطع عن الأشغال الأخرى وعن الأعمال الأخرى، إنما هو مقبل على طاعة الله عز وجل وملازم بيتا من بيوت الله عز وجل يتقرب إلى الله عز وجل فيه بالأعمال الصالحة. والإنسان يخرج منه للشيء الذي لا بد منه كقضاء الحاجة، نقض الوضوء ويتوضأ، هذا شيء لا بد منه، وكذلك للطعام إذا لم يكن هناك أحد يحضره إليه له أن يخرج للطعام ولجلب الطعام ولتيان به المسجد وأكله. وأما غير ذلك من الأمور الأخرى، كان يذهب لعيادة مريض أو لزيارة مريض وعيادة مريض أو لأمر أي حاجة من الحاجات، فإن الإنسان لا يفعل ذلك، وإنما يكون خروجه منه للشيء الذي لا بد منه، الشيء الذي لا بد منه كقضاء الحاجة وكالطعام الذي لا بد له منه إذا لم يكن هناك أحد يحضره إليه. ومن تمكن من ذلك إن عليه أن يفعل، لأن هذه فرصة وفيها اقتداء بالرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فإنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل يوفقنا لما في رضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.